إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، وألفة فيكم فماخذ لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقص ما لم يقل. ولا يجوز الابتداء بالنكرة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الحكم على المجهود لا يفيد. فما الفائدة أن أقول رجل جاء؟ من هو هذا الرجل؟ ما استفدت شيئا. أكيد أنه دائما في العالم هناك رجال يجيئون ويذهبون، فهذا ليس له فائدة. وتقول رجل مات مثلا أو رجل قتل، فهذا في قانون العرب لا يجوز. نعم، يتسامحون فيه إذا كان فاعلا، قال مثلا قتل رجل أو كذا، فهو أخف يعني. لكن عموما المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، والخبر الأصل فيه أن يكون نكرة، لأن الأصل أن تحكم على المبتدأ بشيء معين، على شخص معين بشيء يشارك فيه غيره، فبالتالي الأصل أن يكون نكرة. إذا أردت التخصيص والقصر فإنك تعرف ليش طرفين، ولهذا كان تعريف الطرفين مؤذنا بالحصر، لأنه على خلاف الأصل. أصلا تقول زيد عالم، ما في شيء يجعلك أن تقول زيد العالم، إلا إذا أردت الحصر في نطاق معين، مثلا تريد أن ترد على من زعم غير ذلك، أو أن غيره هو العالم مثلا. تمام؟ إذن الأصل في المبتدأ التعريف. هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز. لكن هناك مسوغات. عموما ابن مالك يقول لك ما لم تفد، مفهومه أنه إذا أفاد جاز. هذه الفائدة المتقدمون أطلقوا أنه إذا أفادت جاز، المتأخرون رأوا أنه ليس كل أحد يهتدي إلى معرفة مواضع الإفادة، فأخذوا في تفصيلها في ضمن ما يسمى بالمسوغات، مسوغات الابتداء بالنكرة. هذا هو موضوع هذه الأبيات. متى يسوغ الابتداء بالنكرة؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا أفادت. هناك من ثم هذه المسوغات، هناك من بسطها وصلها إلى 34 كما سيأتي في كلام الشارح، ومنهم من قال يعني الشارح انتقد بعض، هو نفسه توسع، لكنه انتقد من توسع أكثر من توسعه، فذكر أوجها كثيرة، يقول كثير منها لا يصح، وكثير منها متداخلة يدخل بعضها في بعض. وبعضهم حاول إرجاع جميع هذه المسوغات إلى ضوابط قليلة جدا، منها من أعظمها إذا خصت أو عمت أو تأخرت. تأخرت يعني سبقها ظرف أو جار مجرور، وفي بعض الصور جملة، ثم جاءت هي بعده، مع كون هذا شبه الجملة هذه فيها نوع من التخصيص، فإنه يجوز. وهذا هو طبعا ضرب يعني عدة أنواع، قال فإيك عند زيد النمرة، وهل في فتن فيكم فماخل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين. ستة أمثلة يشير بكل مثال إلى مسوغ من المسوغات. فالمثال الأول قال عند زيد النمرة، هذا مثال تقدم الجار والمجرور على النكرة، مع كون الجار المجرور أو الظرف في نوع من التخصيص، لأن عند زيد هذا شيء خاص، بخلاف ما إذا قلت مثلا عند رجل مال، قالوا هذا لا يجوز. ليش؟ إذا قصدت بأي رجل، لأنه ما زال ما فائدة عند هذا الكلام، معروف أن أصلا لابد أن يكون في العالم من هو إيش. لكن عموما من غير دخول في التفاصيل، تقديم الجار والمجرور أو الظرف على النكرة مما يجيزه، مع كون الجار والمجرور أو الظرف في شيء من التخصيص. عند هذا إيش؟ ظرف، ومثله الجار والمجرور. والمتقدمون يعني كثير من العلماء يطلقون الظرف بما يشمل الأمرين، من الظرف ويدخل فيه ليش الجار والمجرور. كان تقول مثلا في الدار رجل مثلا، أو في داري رجل. المسوغ الثاني طبعا هذا هو إيش؟ تأخرت، نحن قلنا عمت أو خصت أو تأخر. لمية موحشا طلل يلوح كأنه إيش؟ خلل. لمية طلل، طلل هذا نكرة ابتدئ بها، لأن ابتدئ ليس معناها جاءت في البداية، وإنما معناها أنها مبتدأ حتى ولو تأخرت. فإذا تأخرت وتقدم عليها جار ومجرور يجوز، يجوز. ونحو عندي درهم ولي وطر منتزم فيه ايش؟ تقدم وخر. عندي درهم نفس الشيء، هذا ظرف، ولي وطر هذا جار ايش؟ مجرور. هذا يلزم فيه لأنه لو لم يقدم لم يجز أصلا، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. وهل فتم فيكم فما خل لنا، هذا هذان صورتان، هاتان صورتان للتعميم، ورود النكرة في سياق الإيش؟ الاستفهام، فتعم باعتبار جوابها أنه يصح لأي فتم من الفتيان. وفما خل لنا، ما هو هذه ناخل، والخل الخليل الصديق، فيقول ما خل لنا، فهذا أيضا مثال ليش؟ للتعميم، لأن النكرة في سياق النفي إيش؟ تعم. ثم ذكر أمثلة التخصيص، وذكر ثلاثة أمثلة يشير بها إلى ثلاث مسوغات، إلى ثلاثة من المسوغات. الأول قوله ورجل من الكرام عندنا، وهو أن توصف النكرة، توصف النكرة، لأن إذا جاءت بعد النكرة، إذا هذه النكرة وصفت، سواء وصفت بمفرد أو وصفت بشبه جملة أو وصفت بجملة، المهم أنها وصفت، فهذا يخصص أن يقلل اشتراكها، معناه ما زالت نكرة، ما زالت نكرة، لكن يجوز إذا وصفت النكرة أن يبتدأ بها. وعليه على إعراب الجلال الذي كان في الدرس السابق، قال إيش؟ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب، فهو أعرب على أن كتاب خبر لتنزيل. كيف ابتدأ بتنزيل وهو نكرة؟ لأنها جاء بعدها أين؟ من الإيش؟ من الرحمن الرحيم. وقد يقال إنه من باب رغبة في الخير الآتي. طيب قال ورغبة في الخير خير، هذا أشار به إلى النكرة إذا عملت، نكرة إذا عملت. فمثلا تقول ضرب، أو مثلا إيش؟ عقوبة مفسدا خير من عفو، مثلا عقوبة مثلا مفسدا. طبعا العمل، قد يقول قائل ما الفرق بين رجل من الكرام؟ طبعا قيل إنه أراد به النووي، وهو تلميذ المصنف رحمه الله، ذكر هذا المحشي الخضري، قال رجل من الكرام عندنا، قيل إنه أراد به النووي لأنه تلميذه. ورغبة في الخير، إيش الفرق بينهما؟ رجل من الكرام عندنا، رغبة في الخير خير. نقول الفرق أنهم جعلوا في الخير هذا معمولا لرغبة، لأنه يقول راغب في الخير كأنه مفعول، لكن كان الأوضح طبعا لو جاء بمفعول صريح أو بنحو ذلك، فهذا يجوز. فتقول مثلا ضرب الأب، الأب هذا على أنه فاعل جائز بشرطه، مثلا ضرب الأب هذا أيضا من هذا الباب، أو ضرب الولد مثلا جائز بشرطه هذا، فهذا إيش؟ عمل نصب، فهذا أيضا نوع من التخصيص، لأن الضرب هذا قد يكون ضرب للدابة، للمرأة، للظالم، للمظلوم، لأي إنسان أو لأي مضروب، فلما يقول ضرب الولد حصل شيء من التخصيص. وأيضا قرين هو الإضافة، تقول ضرب الولد مثلا أو نحو ذلك كذلك، ولو أشار إليه بالسادس يقول عمل بر يزين. فالخلاصة إذا عمت، عمت بأن تكون في سياق نكرة نفي أو استفهام أو غير ذلك مما سيأتي، أن تكون عامة بنفسها أو بالسياق الذي وردت فيه، هو ذكر فقط السياق الذي ورد فيه، لكن حتى كذلك إذا عمت بنفسها مثل كل له قانتون مثلا، أصلا كل قانتون له، كل هذه كيف ابتدئ بها مع أنها نكرة؟ لأنها إيش؟ عمت بنفسها، هي نفسها لفظ إيش؟ عموم، ومعروف أنها أصلا هي كأنها مضافة في الإيش؟ في المعنى. وطيب وكذلك إذا خصت، خصت إما بوصف أو بإضافة أو بعمل، تمام؟ أو تأخرت، وهذه سنجد أن هذه الثلاثة داخل في هذه الستة، تأخرت وهو عند زيد النمرة، عمت هل فتن فيكم فما خل لنا، خصت رجل من كرام عندنا رغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، كل هذه خص. وليقص ما لم يقل، قيل وليقص ما لم يقل من المسوغات، وليس المقصود من الأمثلة، ليش؟ لأنه أصلا قال ك، فبالتالي الكاف أصلا تمثيلية، المعروف مدام أنه مثال معناه أنه ليس إيش حصرا، لكن ما يلزم هذا، ممكن يكون يقص ما لم يقل من الأمثلة وهذا مبني على أن المسوغات كثيرة غير هذه، وسيأتي الشارح. طيب، قال الشارح رحمه الله: الخلاصة أن المبتدأ الأصل فيه، وسيذكره، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة. لاحظ، المسوغات هي ضوابط لحصول هذه الفائدة بالنكرة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة فقط. طيب، أحدها أن يتقدم الخبر عليها على النكرة، وهو ظرف أو جار ومجرور وبعض مضاف الجملة، نحو في الدار زيد وعند زيد نمرة. فإن تقدم وهو ظرف غير ظرف ولا جار ومجرور ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. لك هذا لا يجوز أن تقول هكذا قائم رجل، على أن قائم إيش؟ خبر، ورجل مبتدأ مؤخر، لأنه ليس جملة ولا إيش؟ شبه جملة، ليس شبه جملة. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، لأنها تعم حينئذ، نحو هل فتن فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي، لأنها تعم أيضا، نحو ما خل لنا. الرابع أن توصف، نحو رجل من الكرام عندنا. الخامس أن تكون عاملة، نحو رغبة في الخير. ذكر هنا محي الدين تبعا قد تكون عاملة الرفع أو النصب. طيب، السادس نحو رغبة، طبعا عاملة نحو رغبة في الخير، باعتبار أن في الخير هذه وإن كانت مجرورة في الظاهر لكنها كانها في محل إيش؟ نصب، لأنها يعني هو رغبة أصلا فعل لازم، فتعدى بحرف الجر، وعدي لازما بحرف الجر، كأنه متعدي، تعدى إلى إيش؟ مفعول، يعني لا يقال رغبه وإنما يقال رغب إيش؟ فيه، فكأنه مفعول، فهو في محل نصب. خير. السادس أن تكون مضافة، نحو عمل بر يزين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك. نعم، النيف يعني ما زاد على العقد إلى قبل العقد الذي بعده، لما قبل العقد الذي بعده. فذكر هذه الستة المذكورة، والسابع أن تكون شرطا، نحو من يقم أقم معه. هذه عمت بنفسها، لأن ألفاظ الشرط هي نفسها إيش؟ من ألفاظ العموم. الثامن أن تكون جوابا، نحو قولك من عندك، فتقول رجل، التقدير رجل عندي، لأن الأصل في الجواب أن يطابق السؤال، فرجل هاي تحل محل من، فتقول رجل عندي، فلما تقول رجل كأنك قدمت نكرة، جوز هذا كونه جوابا لمن، ومن من ألفاظ العموم كما تقدم، لأنه أصلا إذا كان إيش من ألفاظ العموم بنفسها أو في سياقها. التاسع أن تكون عامة بنفسها، يعني نفس لفظ من ألفاظ العموم من غير ما تقدم من الشرط وغيره وغيره، نحو كل يموت. ولهذا نلاحظ أننا قد نجمع صورا كثيرة تحت نوع إيش واحد. العاشر أن يقصد بها التنويع، يعني أن يكون مقصود إيش نوع معين من هذا الشيء، كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر. سوغ الابتداء بالنكرة قصد نوعه، يعني نوع من الثياب أجره ونوع من الثياب إيش ألبسه، فكان هذا كأنه نوع من التخصيص في المعنى، صح؟ لأن لما تقول نوع منه معناه أنه إيش؟ كأنه تخصيص معنوي مقدر، كأنه مقدر بالأصح. الحادي عشر، ولهذا بعضهم أيضا يقول الماهية من حيث هي أيضا هذا من المسوغات، نحو قول عمر ويروى عن، يقال لعمر ويقال ابن عباس يروى عنهما: تمرة خير من جرادة. تمرة يعني التمرة من حيث حقيقتها هي في نفسها إيش؟ خير من جرادة. وهذا قد يلتحق بالتعميمات مثلا، أن الماهية قد تعم أو ولو يعني بنوع من العم. الحادي عشر أن تكون دعاء، نحو سلام على إلياسي. الثاني يعني إذا كانت إيش دعائية فأيضا هذا من هذا الباب. الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب، نحو ما أحسن زيدا. هذا أيضا يرجع بعضهم إلى الوصف، هذا أيضا يرجع بعضهم إلى الوصف، يعني شيء عجيب مثلا، شيء عظيم، شيء كذا، وكذلك الذي قبله الدعاء. الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف، أدري وين الشيطة الخضري كانت هنا، لحظة، أن تكون خلفا من موصوف، نحو مؤمن خير من كافر، يعني مثلا إيش عبد أو إنسان مؤمن. وهذا أيضا بعضهم يرجع للموصوف يقول الصفة إما أن تذكر الصفة والموصوف معا مثل رجل من الكرام عندنا، أو تذكر الموصوف وتقدر الصفة مثل ما أحسن زيدا، يعني شيء أحسن زيدا على تقدير شيء عظيم، فتكون الصفة هي المحذوفة والموصوف إيش لكنها مقدر، أو العكس تذكر الصفة وتحذف الإيش الموصوف، فتكون كأنك إيش مثل هذا مؤمن خي يعني إيش، وقالوا منه سوداء ولود خير من إيش من حسناء عقيم، يعني امرأة سوداء. إذا نفس الموضوع يعني أنه إيش هو في النهاية تخصيص بالإيش بالصفة، أن تكون خلفا من موصوف مؤمن وخير من كافر. الرابع عشر أن تكون مصغرة، هذا أيضا يرجع اللص لأنهم قالوا كأنه قل رجل حقير، لما تقول رجيل عندنا كأنك تقول رجل حقير أو رجل صغير أو نحو ذلك، أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا هو نفسه قال، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقدير رجل حقير عندنا. إذن إذا وسعنا الصفة سيدخل فيها كثير من هذه الإيش المسوغات. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك، والتقدير هذا توجيه ما أهر ذا ناب إلا إيش شر، يعني شر أهر ذا ناب معناه ما أهر يعني جعله يهر يعني يصدر صوتا، وذا ناب يعني السباع مثل الكلب وغيره، جعلوا تعرفون أنهم يصدروا تصدر أصوات كذا مثلا إذا كان في شيء تتخوف منه، فيقول لك ما أهره إلا إيش إلا شر، وشيء جاء بك يعني ما جاء بك إلا إيش شيء. فهذا اختلف في توجيه على أمر الأول أنه في معنى المحصور ما أهره إلا شر وما جاء به إلا إيش إلا شيء، أو أنه على صفة محذوفة شر عظيم أهر إيش ذا ناب، أو شيء مهم مثلا أو عظيم جاء إيش بك، أو شيء غريب على حسب السياق. ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين، والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب شيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم مجاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الموصوف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا إيش مقدر. إذن بتوجيهين تكون على هذا المسوى أو ذا. وإذا كان في معنى المحصور فالمحصور حقيقة من باب أولى، إذا كان محصورا نصا يكون مسوغ معناه، مثلا تقول إيش ما جاء إلا رجل، أو ما عندي إلا رجل، تقول عندك ما شاء الله كتب، تقول ما عندي إلا كتاب مثلا، كتاب هذا مبتدأ إيش مؤخر، لماذا ابتدي به ونكرة لأجل الحصر، فيجوز مع الحصر، وقال في معنى المحصور. طيب إذا كان في لفظ المحصور من باب إيش أولى، إذا كان حصر صريح فيجوز، تقول إيش ما عندي إلا كتاب، ما تزوج ما ما ما ليس لي إلا امرأة واحدة مثلا، ليس ثلاثة ولا أربعة مثلا. طيب السادس عشر أن يقع قبلها إيش واو الحال، والحقيقة أن تكون في مبدأ الجملة الحالية، هذا هو المسوغ حتى لو ما كان في واو، هذا هو التحرير، لأن الجملة الحالية سيأتينا أنه لا يلزم أن يكون إيش مع واو، كقوله شوف سرينا ونجم قد أضاء، وهذا مضطرد، تقول مثلا جئت ورجل قائم عند فلان، صح؟ هذا رجل، هذه الجملة الحالية جملة اسمية فيها مبتدأ، هذا مبتدأ ما الذي سوغ به؟ الجملة الحالية مستثنى، يجوز أن تبدأ فيه بنكرة في أولها، تقول جئت ورجل قائم غير أي مسوغ آخر، مدام هي أنها جملة حالية، وسواء كانت إيش فيها واو أو ليس فيها واو، ومثل لا بقول الشعر التي ليس فيها واو، وكل يوم تراني مدية بيدي تبصرني سكين بيدي، سكين بيدي هذه جملة حالية لأنها بصر رؤية بصرية هنا، وليس فيها واو، تراني مدية بيدي. طيب قال السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائما، الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار، التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. كل هذه المسوغات الثلاثة يمكن أن نجمعها في واحد، وهو أن يعطف أو يعطف عليه ما يسوغ الابتداء به، لأن العطف يشركه مع ما له مسوغ، عرف؟ إذا مثلا عطف على معرفة يكون هو في حكم ليش؟ المعرفة، أو عطف عليه معرفة، كل كلاهما زيد، تقول رجل وزيد عندي، أو تقول زيد ورجل إيش عندي، ما في إشكال فيجوز، أو مثلا رجل ورجل كريم عندي يجوز، لماذا؟ لأنه عطف عليه ما فيه إيش مسوغ وصف، فهكذا سواء عطف على وصف على على على نفس، فما ما عطف على ما فيه مسوغ يشترك معه. تابع تابع العشرون، لأن العطف يشرك. العشرون تم بالعشرين يعني أن تكون مبهمة الإبهام، كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. هذا مرسعة يقول، قيل إنه يخاطب أخته بهذا، يقول لا تتزوجي رجلا، هذه صفاته. مرسعة يعني تميمة، مرسع يذمه، فيقول أدنى تميمة، أتفه تميمة يكتفي بها لأنه رجل جبان ويريد إيش كل مرة يخاف من أن يصيبه شر فيلبس إيش تمائم تافهة يعني أي فهو أبهمها تحقيرا لها. والمقصود بالإبهام هنا قصد الإبهام، وإلا فأصل الإبهام حاصل في كل إيش نكرة أصلا، لكن هو يريد إبهامها وتحقيرا لها، فهذا مما إيش يجوز. كان يقول أدنى مرسعة، والمرسعة هي التميمة التي توضع في الإيش على الرسغ، هي ليست مرسغة لكن هي هكذا، هي التي توضع في الرسغ يقال لها إيش مرسعة. قال الحادي عشر أن تقع بعد لولا، فقولي لولا اصطبار لأودى كل ذي ميقة، يعني محبة، لما استقلت مطاياهن للضعن. نعم، اصطبار هذا مبتدأ بعد لولا، حذف خبره كما مر معنا، حذف الخبر، الشاهد في أنه نكر مع ذلك ابتدي يعيش به، فبعد لولا يجوز. لماذا؟ لتعليق الجواب عليه، فهذا كأنه الله أعلم أعطونا وعى تخصيص نوعا ما، فبالتالي يجوز هذا، يجوز هذا. طيب الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء، كقولهم إن ذهب عير فعير في الإيش في الرباط، وهذا يعني قالوا مثل يضرب للرضا بالموجود وترك يعني إذا ذهب هذا فيه غيره، والعير أصله الحمار، وقيل يقصد به هنا السيد، يعني إن هلك سيد فهناك من هو إيش غيره يعني. فالشاهد في إيش إن ذهب عير فعير في الرباط بعد فاء الجزاء يقول لك إيش يجوز، يجوز أن تأتي النكرة مبتدأ إيش بها. ولعل هذا يعني فيه طرف من إيش من الإتيان في سياق الشرط، ففيه نوع عموم يعني، وإن كنت أنا لا أدري هل النكرة في سياق الشرط تختص بجملة الشرط فقط أو حتى في الجواب، يعني هذه من زمان تحتاج إلى تحرير، مقصود السياق الأولى فقط ولا حتى الثانية. الثالث والعشرون قبل الأخير هذا أن تدخل على النكرة لام الابتداء، نحو لرجل قائم. ما أدري يعني هل التأكيد مثلا له دور في هذا، لحظة هل نذهب إلى التي تليها ونرجع إلى هذه. قال الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله كم عمة بالرفع، هذا هو الشاهد، وإلا فهذا هذا البيت قد روي بأوجه متعددة، كم عمة كم عمة، لكن نحن الآن نتكلم عن إيش عن الرفع، لأننا نتكلم عن المبتدأ. فبالتالي قال كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، الشاهد في عمة هذه جاءت بعد كم الإيش الخبرية، فهذا يسوغ ذاك، يسوغ الابتداء بالنكرة. لحظة نختم بهذا. قال وقد أنهى، انتقد هو التوسع الذي ذهب، يعني الذي جعل بعض الناس، طبعا بعض الناس في المثال السابق فعير قدر وصلا قال فعير آخر، فبالتالي يرجع إلى الإيش إلى الصفة. أين وقوله هنا أن تكون بعد كم الخبرية، قد أنهى بعض المتأخرين ذلك. طبعا هذا البيت فيه مسوغان لأنه جاء بعده لك أيضا، ولك هذا أيضا وصف لإيش لعمه. وقد أنهى بعض المتأخرين، قيل هو أظن ذكره المحشي أنه ابن النحاس أو غيره، نعم هو بهاء الدين ابن النحاس، قال بعض المتأخرين ذلك، بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، ولما لم أذكره منها، وذكر 24 مسوغا، ما لم أذكره منها أسقطته لرجوعي إلى ما ذكرته، يعني إما أنه يدخل فيما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح بل هو خطأ، ولا يسلم أنه إيش مسوغ. لكن المحشي ذكر شيئا ذكره ابن النحاس وقال هذا يمكن أن يدخل، هو أن يراد به واحد مخصوص، قال كقول أبي جهل لقريش حين أسلم عمر، رجل اختار لنفسه أمرا رجل اختار لنفسه أمرا، وهو يقصد به رجلا معينا هو عمر، فبالتالي يقول إيش؟ يقول هذا فعل ما يظهر دخوله فيما ذكر الشارع، يعني ما نستطيع أن ندخله في شيء، وكأنه يقول هو مسلم ولم فيضاف يعني إليها. ولكن كما عرفنا أن كثير منها أرجعه بعض علماء النحو إلى العموم والإيش والخصوص والتأخر، لأن كثيرا منها إما فيها وصف تقديري يدل عليه السياق أو معنوي أو كذا أو حذف الصفة إلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.